شحات قرآن دوت كوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ملكوت كل شيء. you

ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أليس ذلك بقادر ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. شحات قرآن.com